50 languages. 54. Penkiasdešimt keturi. التسوق. التبضع. Pirkiniai. أريد أن أشتري هدية. Aš norėčiau pirkti dovaną. ولكن ألا تكون مكلفة؟ Bet ką nors nebrangaus. ربما حقيبة يد. Gal rankinė? ما اللون الذي تريدينه؟ Kokios spalvos norėtumėte? أسود، بني أم أبيض؟ يودا، رودا، أر بالتا؟ حقيبة كبيرة أم صغيرة؟ ديدلة أر ماجا؟ ممكن أن أرى هذه؟ أر غاليو شيتا باسيجوريتي؟ هل هي من جلد؟ أر يي أوديني؟ أم هي من مادة اصطناعية؟ Ar jie iš odos pakaitalo? Taban, min džild. Žinoma, iš odos. Vaja, min nauajatin džajydėtin lilgaja. Tai labai gera kokybė. Val haqybatu thamanuha munasibun džiddan. Įrankinė tikrai nebrangi. إنها تعجبني. يي مان باتينكا. سآخذها. آش يا بيركو. يمكنني تبديلها. أر بريريكوس غاليسيو يا باكيسي كيتا؟ بالطبع. سافايما سوبرانتاما. سنغلفها لك كهدية. Mes ją supakuosim kaip dovana. الصندوق هناك. Štai ten yra kasa.